صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليته يوم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أذيالا لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقال ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبسي الإذلايا الإذلايا أنت مسبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الأغلى الأغلى كم ترجي وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحين حنين أم الفصيل على شبلها كثر الحزن والناح ذوبها وذهلها نابت حنابة خير فوق الوطية وسط المعارة تحوم يسرى ونابه يمين وتصيح أنا لضيعتني ذبحة حسين وخريت على المذبوح من دون النساء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل الدخول في الموضوع نذكر بعض المسائل الشرعية تعليقا على المسألة السابقة التي تعرضنا لها. ذكرنا فيما سبق أن الإنسان إذا كان مدينا للمؤونة كما إذا كان مدينا لشراء بيت أو لشراء سيارة أو لعلاج مرض مستمر، فإنه كما يستثني دينه في السنة الأولى يستثني دينه أيضا في السنة الثانية والسنة الثالثة ما دام الدين باقيا وما دامت المؤنة باقية. هنا جاءتنا عدة مسائل حول هذه النقطة. المسألة الأولى، لو أن إنسان ربح في السنة الأولى 10,000 ريال وكان مدينا 50,000 ريال لشراء بيت لشراء سيارة لأي شيء، طبعا لا يجب الخمس في العشرة لأنه مدين 50,000. طيب، جاءت السنة الثانية أصبح ربحه في السنة الثانية 50,000، هل يستطيع أن يقول في السنة الثانية بما أنني لدي ربح 50,000 وعلي دين 50,000 إذن ليس علي شيء لأن الدين مساو للربح؟ نقول لا، أنت في العام الماضي استثنيت 10,000، في العام الماضي كان عندك ربح 10,000، كان عندك دين 50,000، يعني كان بإمكانك أن تصرف 10,000 في تسديد دينك، أنت ما صرفتها احتفظت بها، إذن بالنتيجة ما سقط عليك هو مقدار 10,000، يعني أنت الآن في السنة الثانية تعتبر مدين 40,000 لا 50، لأن كان عندك 10,000 بإمكانك أن تسدد ما سددت. صحيح ما زال الدين 50,000، لكن بما أن 10,000 في العام الماضي لم تصرفها في تسديد الدين وكان بإمكانك أن تصرفها، يعتبر كأنك سددت من الدين 10 فبقي عليك 40، فعندك ربح 50 وعليك دين 40، إذن عندك 10,000 زائدة من الربح فيجب تخميسها. نعم، في حالة أخرى، 10,000 اللي كانت عندك ربح من السنة الماضية أنت صحيح ما سددت بها الدين، لكن صرفتها في المؤنة، صرفتها في شراء حاجيات البيت، في زواج بنت، في زواج ولد، في على أي حال في سفرة للزيارة، مهم صرفت 10,000. بما أنك صرفتها في المؤنة 10,000 الماضية، جاءت هذه السنة عندك 50,000 ربح وعليك 50,000 دين، هنا تستطيع أن تستثني 10,000 الماضية من 50,000، فلا يكون عليك خمس لأنك صرفتها في مؤنتك وإن لم تصرفها في تسديد دينك. هذه المسألة الأولى التي جاءتنا وأجبنا عنها. المسألة الثانية، هل ما يدخره الإنسان للمؤنة يعتبر مؤنة؟ مثلا أنا أجمع مثل الشباب المساكين يجمع لأموال حتى شنو؟ حتى يتزوج، حتى يشتري سيارة مثلا، حتى يشتري شقة مثلا، فيجمع أموال لمدة 3 سنين 4 سنين، يجمع هذه الأموال، ما يدخره للمؤنة هل يعد من المؤنة فلا يجب فيه الخمس أم لا؟ من كان مقلد للسيد القلبيقاني، يعني أدرك السيد القلبيقاني في حياته وقلده، لأنه عامة أو أغلب الشيعة بعد السيد الخوي رجعوا إلى السيد القلبيقاني قبل أن يرجعوا للسيد السيستاني، من قلد السيد القلبيقاني رحمه الله ويراه الأعلم من المرجع الحي يبقى عليه. سيدي القلبيداني عند هذه المسألة: كل ما يدخره الإنسان للمؤنة لا خمس عليه. ترض إنسان يجمع له من 5 سنين 100,000 لا خمس فيها، ما دام جمعها لأجل زواج أو سيارة أو بيت أو يعني لمؤنة لنفقة. ما يجمعه الإنسان للمؤنة يعتبر مؤنة فلا يجب فيه خمس. أما السيد الخوئي والسيد السيستاني عندهم لا، الأموال المدخرة ما دامت لم تصرف بعد فيتعلق بها الخمس إذا مر عليها سنة أو أكثر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هل الدين يشمل فوائد البنك؟ الآن أنا وأغلب الناس الآن تقترض من البنك، بعد من وين تقترض؟ أكو واحد يقرض كذي يعني؟ ماكو. فالناس تقترض من البنك، البنك هم يأخذ فوائد طبيعي. هل الفوائد التي يأخذها البنك، أنا اقترضت من البنك 40,000 صار القرض والفوائد مثلا 45,000، طبيعي 40,000 دين أقدر أستثني من الربح وما علي خمس، بس الخمسة هذه الفوائد هل أيضا تعتبر دينا وتستثنى من الربح؟ لا، مسامحة. ما يأخذه البنك من فوائد لا يعتبر ضمن الدين الشرعي فلا يصح استثناؤه من الربح. هذا ما يتعلق بالمسائل التي أردنا استعراضها. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتعرض إلى محورين. المحور الأول في حكم الضروري. نحن نطرح هنا 3 أسئلة: ما هو الضروري؟ وهل يتغير الضروري من زمن إلى زمن آخر؟ وما هو الحكم المترتب على مخالفة الضروري؟ عندنا 3 أسئلة في هذا المحور نريد أن نجيب عليها. نأتي إلى السؤال الأول: ما هو الضروري؟ عندما نقول هذا الشيء من ضروريات الدين، وجوب الصلاة من ضروريات الدين، وجوب الحج على المستطيع من ضروريات الدين، ما معنى من ضروريات الدين؟ ماذا نقصد بكلمة الضروري؟ الضروري ما تسالم عليه المتشرعة بما هم متشرعة على أنه من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام. حتى أوضح لك هذا التعريف، هناك صحيح وهناك مشهور وهناك مجمع عليه وهناك ضروري. عندنا 4 أصناف. هناك شيء صحيح لكن مو مشهور، مثلا سأقرأ لك في آخر المجلس ما رواه الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام بسند صحيح أن الإمام المعصوم لا ظل له. طيب هذا خبر صحيح، بس هل هذا الأمر تام أم لا؟ هل هذا الأمر مشهور أم لا؟ هذا خبر صحيح، ليس كل ما هو صحيح يعني أنه ضروري، يعني أنه مشهور، يعني أنه مستفيض. هذا صحيح لكن ليس بمشهور. مثلا نجي إلى ما هو المشهور. المشهور لدى علماء الإمامية أن الخمسة أصحاب الكساء محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً أفضل من البقية. هذا أمر مشهور بين علماء الإمامية، لكن هذا لا يعني أنه من الضروريات، هو مشهور ليس من الضروريات. نجي إلى الصنف الثالث، أن الشيء ليس فقط صحيح أو مشهور، بل هو مما أجمع عليه علماء الإمامية. العلماء أجمعوا على هذا الأمر. هل أضرب مثال على ذلك؟ أن غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف غيبة عنوانية لا جسدية. ما تسالم عليه أو ما أجمع عليه علماء الشيعة أن الإمام المنتظر ما غاب بجسده، جسده بين الناس، غاب عنوانه، غاب اسمه، لا يعرف أن هذا هو الإمام الحجة، لا أن جسده مغيب. هذا مما أجمع عليه العلماء، لكنه لم يصل إلى حد الضرورة. كثير من الناس لا تعرف هذا الأمر. زين، إذن أين الضروري؟ ضروري ليس هو كل صحيح، ضروري ليس هو كل مشهور، ضروري ليس كل ما أجمع عليه علماء الإمامية. الضروري ما تسالم المتشرع. من هم المتشرع؟ يعني العلماء وكل أبناء المذهب. ما تسالم عليه المتشرع من علماء وغير علماء على أنه من الدين أو أنه من مذهب أهل البيت، هذا يعد شنو؟ ضروريا. نظير، تسالم المتشرع من الإمامية على أن الإمام معصوم، على أن الإمام تعني العصمة، فالعصمة من الضروريات، ضروريات مذهب أهل البيت. لما؟ لأن المتشرع من علماء وغيرهم في كل زمان تسالموا على أن عصمة الإمام من مذهب أهل البيت عليهم السلام، هذا يسمى ضروري. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني، هل يمكن الفكرة تتغير؟ يعني شيء ما كان ضروري يصير ضروري، شيء ما كان في زمن الأئمة ضروري الآن صار في زماننا ضروري، شيء ما كان في زمن قدماء علمائنا كالمفيد والصدوق والكليني والمرتضى والطوسي لم يكن في زمانهم ضروري يصبح في زماننا ضروري، هل يمكن أن يتغير؟ هل يمكن للفكرة الواحدة، للمعتقد الواحد أن يتغير من زمان إلى زمان؟ لم يكن ضروريا صار ضروريا، هل يمكن ذلك أم لا؟ نعم يمكن ذلك. ليش؟ خل أوضح لك هذه النقطة. طبيعة العلوم تتطور، ما في علم يقف على حد، كما يقولون في علم الاجتماع التراكم المعرفي ضروري في كل علم، كل علم يعيش تراكم معرفي، كل علم يعيش تطور معرفي، نتيجة هذا التراكم، نتيجة هذا التطور المعرفي يتوسع العلم، تتضح نظرياته، تنفصح حقائقه، تتحول بعض نظرياته من نظريات إلى ضروريات نتيجة التوسع والوضوح. خل أضرب لك مثال، إينشتاين لما ذهب إلى نظريته النسبية الخاصة قبل النسبية العامة، إينشتاين أولا توصل إلى النسبية الخاصة ثم توصل إلى النسبية العامة، لم يكن مؤمنا بتوسع الكون بتمدد الفضاء، ما كان يؤمن بذلك، وكان يحاول أن يبرهن على خلاف ذلك، يعني كانت المسألة مسألة فرضية ثم أصبحت نظرية، الآن أصبحت من الضروريات. نظرية هابل الذي يرى توسع الكون في كل لحظة تمر على هذا الكون أصبحت من الضروريات بعد أن كانت من الفرضيات، بعد أن كانت من النظريات أصبحت أمرا ضروريا. زين، الآن نظرية التطور، نظرية التطور أن الإنسان والشمبانزي وا لهما سلف مشترك يجمعهما، ما زالت نظرية، يمكن في المستقبل تصير من الضرورات، لعل العلم يتوسع، تتضح بعض الحقائق، تنكشف بعض البراهين، تتحول هذه النظرية من كونها نظرية إلى كونها أمرا من ضرورات العلم، من معطيات الضرورية للعلم. ممكن ذلك، كل علم نتيجة التراكم المعرفي قابل لأن يتطور، قابل لأن تخرج نظرياته من كونها نظريات إلى كونها ضروريات، هذا أمر ممكن جدا. لأجل ذلك حتى علم الدين، حتى حقائق الدين تتطور يا أخي. يعني هل من المعقول أن أدوات فهم النص اللي كانت موجودة عند القدماء مثلها موجودة عند علماءنا الآن؟ طبيعي لا، أدوات فهم النص تطورت، أدوات فهم النص تجددت. علماؤنا في العصر الحاضر يملكون من العمق والدقة ما لا يملكه العلماء السابقون، هذا طبيعة العلم، العلم يتغير، العلم يتطور، هذا أمر طبيعي. عندما تقارن السيد محمد باقر الصدر مع العلامة الحلي، مع السيد المرتضى، من الطبيعي أن تقول السيد محمد باقر الصدر أقوى عمقا، أكثر تجديدا، أدق فهما ممن سبقه من العلماء، طبيعة العلوم تتطور. إذن كما أن العلوم الأخرى تتطور تتغير، أيضا فهم الدين، فهم النص، فهم الروايات، فهم الآيات. نحن الآن في زماننا نفهم النصوص القرآنية والنصوص النبوية أكثر مما يفهمها الصحابة الذين كانوا مع رسول الله، أكثر مما يفهمها المعاصرون لأهل البيت عليهم السلام. نحن نفهم لأن الأدوات، أدوات فهم النص، أدوات تحليل النص تطورت عندنا وتجددت بما لم يحصل عليه السابقون، وهذا أمر واضح في كل علم، ومنه علم الدين، ومنه علم الفقه، ومنه علم الكلام، ومنه علم العقائد. نحن الآن في زماننا هذا أدوات النص، صرنا نستخدم الفلسفة في فهم النص، صرنا نستخدم علم النفس، صرنا نستخدم علم الاجتماع، صرنا نستخدم العلوم الحديثة في فهم النص، ولم يكن يستخدمها العلماء السابقون. كلما تطورت العلوم توسعت أدوات المعرفة، وكان فهم النص أكثر عمقا وأكثر دقة. لأجل ذلك ليس من الغريب أن يقال أن ما كان نظريا في زمن الأئمة صار عندنا ضروريا، ما كان فرضية أصبح عندنا من الضروريات، لأننا امتلكنا أدوات للفهم لم يمتلكها من سبقنا. زين، كيف يتشكل الضروري؟ كيف الشيء يصير ضروري؟ طيب، فكرة لم تكن من الضروريات أصبحت من الضروريات. الآن مثلا أضرب لك مثال، استحباب زيارة قبر النبي محمد، هل كان المسلمون في عصر النبي وما بعد عصر النبي يرونها ضرورة مثل ما نراها الآن؟ قطعا لا. المسلمون في عصره أو بعد عصره ما كان عندهم هذا الأمر واضحا كما هو عندنا. نحن الآن لما تلقينا الآلاف من الروايات وقمنا بغربلتها وتنقيح أسنادها وأخضعناها لأدوات الفهم وأخضعناها لأدوات التحليل، وصلنا إلى أمر ضروري، صار استحباب زيارة النبي من ضروريات الدين، بل إن زيارة النبي المصطفى أفضل الزيارات على الإطلاق. زيارة النبي المصطفى أفضل من زيارة أي إمام وأي معصوم، هذا الأمر صار واضحا لدينا. لماذا؟ لأن أدوات الفهم، أدوات تحليل النص أصبحت عندنا متوفرة ومتوسعة أكثر مما كانت لمن سبقنا. إذن كيف يتشكل الضروري؟ يتشكل الضروري بثلاثة عناصر. العنصر الأول أن يكون له برهان. ما في شيء يصير ضروري للدين أو للمذهب ما عليه برهان، لابد أن يكون له برهان. الضروري أن يكون عليه برهان. ثانيا أن يجمع العلماء عليه لأنهم رأوا برهانا تاما فأجمعوا عليه. ثالثا أن يحصل له شيوع ورواج عند المتشرعة من أبناء الدين أو أبناء مذهب أهل البيت فيصبح أمرا ضروريا. فهناك ثلاثة عناصر: البرهان، إجماع العلماء، شيوعه لدى المتشرعة. إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة أصبح من الضروريات بعد أن كان من النظريات. ربما الآن أنا أضرب لك مثال، ربما في زمن الأئمة ما كان العلم اللدني من الضروريات، يعني ما كان أصحاب الأئمة متضح لديهم أن وجدان الإمام لعلم لدني من الضروريات. أصبح الآن نتيجة وفرة النصوص، وفرة الروايات، أدوات فهم هذه الروايات، أصبح عندنا من الضروريات. إذن من الممكن أن ينتقل المفهوم من كونه نظريا إلى كونه ضروريا بحسب العصور والأزمنة، هذا أمر ممكن. زين، نجي إلى السؤال الثالث. طيب، ما هو حكم مخالفة الضروري؟ جاء واحد يقول هذا ضروري بس أنا ما أؤمن به. مثلا سيد الخوئي نفسه يبحث هذا البحث في الجزء الثالث من موسوعته الفقهية المباركة صفحة 85. ارجع إلى بحث السيد الخوئي. لنفترض أن شخصا قال أنا ما أؤمن، لا أؤمن بحرمة الربا. تقول الربا حرام، أنا ما أؤمن بحرمة الربا، ونحن نرى أن حرمة الربا من الضروريات. شخص يقول أنا لا أؤمن بذلك، أنا أشوف الربا حلال. شو المشكلة؟ ما هو حكم مخالفة الضروري؟ يقول لك أنا أؤمن بالله، أؤمن بالنبي، بس هذا ما أؤمن به، هذا الحكم ما أؤمن به. طيب، سيد الخوئي في هذا البحث يقول كلمة الضروري ألف لام ضاء راء واو راء ياء ما جاءت في آية ولا رواية حتى احنا ندور مدارها. ما هو الضروري؟ ما هو حد الضروري؟ ما هو حكم مخالفة الضروري؟ هذا العنوان لم يرد لا في آية ولا في رواية حتى نحن ندور عليه. إذن عندنا نحن ميزان. ما هو الميزان؟ سواء كان الحكم ضروري أو غير ضروري، كلمة الضروري لا تأثير لها في المسألة. كل حكم شرعي، كل معتقد من أنكره لعدم قناعته به يعني قاصر، رجال ما اقتنع بالأدلة، رجل لم يقتنع بالأدلة، انت طرحت عليه الأدلة أن الإمام عليه السلام مثلا أن الإمام عليه السلام لا ظل له، طرحت عليه ما اقتنع بذلك، أدلة ما اقتنع بها، ما زال يناقش فيها. إذا كان الشخص لم يقتنع بالفكرة لأنه يناقش في أدلتها، ما زال عند مناقشة في الأدلة المعروضة، هذا لا يعتبر منكر لضروري ولا يؤثر ذلك لا في إسلامه ولا في تشيعه. وأما إذا افترضنا، سيد الخوي هكذا يقول، وأما إذا افترضنا أنه ملتفت إلى أن هذا الحكم صدر من النبي قطعا، يعني أن النبي صدر منه أنه قال صلاة الظهر 4 ركعات ملتفت إلى ذلك، ومع ذلك ينكر. إذا التفت إلى أن الحكم صدر من النبي ومع ذلك أنكره يعتبر مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان مكذبا للنبي خرج عن الإسلام، فهو ما يخرج عن الإسلام بمجرد الإنكار، يخرج عن الإسلام إذا أنكر وهو ملتفت إلى أن هذا الحكم قد صدر من النبي المصطفى محمد. فإنكار الضروري إنما يستلزم الخروج عن الإسلام إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. نفس الشيء بالنسبة إلى ضرورات مذهب أهل البيت. نحن نقول من ضرورات مذهب أهل البيت أن يكون الإمام معصوما، ليس كذلك؟ افترض شخص ما دخلت في عقله أن يكون الإمام معصوما، لأجل قصور فهمه، لأجل مناقشته في الأدلة، لأجل أن له شبهة أخرى في قبال هذه الأدلة، هل يعتبر بذلك خارجا عن التشيع؟ لا، ما يعتبر. إنما يعتبر خارجا عن التشيع إذا التفت إلى أن هذا المفهوم وهذا المعتقد صدر عن أهل البيت عليهم السلام قطعا، ومع ذلك لا يقبل به، يعتبر مكذبا لأهل البيت. وإذا كان مكذبا لأهل البيت حينئذ يخرج عن عنوان التشيع، فليس كل إنكار لضروري مستلزما للخروج عن الدين أو مستلزما للخروج عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ما أردنا عرضه في المحور الأول. الآن ندخل في المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. عودة إلى نظرية علماء أبرار، لأننا لم نستوفي نقاشنا لها. ذكرنا قبل 3 ليال أن الدكتور محسن كديور، هذا المفكر الإيراني، إلى كتاب القراءة المنسية، وهذا الكتاب يطرح فيه أن هناك قراءة للإمامة تختلف عن قراءتنا للإمامة، أن الإمامة في زمن المعصومين عليهم السلام لم تكن مثل ما إحنا نتصورها، وإنما كان السمة الغالبة أو السائدة على الشيعة في زمن الأئمة أن الأئمة مجرد علماء أبرار عينهم النبي أو عينهم الإمام علي، أو أن الإمام السابق عين اللاحق فقط، وليس عليهم نص إلهي، وليسوا معصومين، وليس لديهم علم لدني ولا شيء من هذا القبيل، هم مجرد علماء أبرار أعلم من غيرهم. صح، روايتهم أقرب إلى الإسلام من رواية غيرهم. صح، أما أنهم منصوص عليهم من الله وأنهم معصومون وأنهم بل لديهم علم لدني، وهذا كله جاء من الأخير. عند الشيعة المعاصرين لأهل البيت ما كانت هذه القراءة موجودة، هذا سماها بنظرية علماء أبرار. طيب، ذكرنا في تلك الليلة أنه استشهد بثلاثة من أعلام الإمامية: الشهيد الثاني، الوحيد البهبهاني، الشيخ المامقاني. الآن ونحن ناقشنا بمناقشتين في تلك الليلة، نرجع إلى بقية المناقشات. زين، نجي إلى المناقشة الأولى التي نتعرض إليها هذه الليلة. راجع كل كلمات العلماء الذين استشهد بهم الدكتور والذين لم يستشهد بهم، لم يصرح ولا عالم ولا واحد من أصحاب أهل البيت ورواتهم بنفي النص الإلهي والعصمة. ما في ما يوجد أحد صرح بأن الإمام ليس عليه نص إلهي، ما في ولا كلمة. لم يصرح ولا واحد أن أهل البيت عليهم السلام ليسوا بمعصومين، لم يصرح لا عالم من علماء الإمامية ولا أحد من أصحاب الأئمة ولا أحد من رواتهم، هذا الشيء غير موجود. وما ذكره الشهيد الثاني في عبارته التي قرأناها سابقا من كتاب حقائق الإيمان، ذكر فيها أن الاعتقاد بالأئمة إجمالا يكفي، يعني لو اعتقد المؤمن أنهم أئمة يجب طاعتهم من دون أن يلتفت، مو من دون أن ينكر، ركزوا على هذه الكلمة، من دون أن يلتفت إلى أن لديهم علم لدني، إلى أن لديهم عصمة، إلى أن النص من النبي هو نص من الله عز وجل، إذا لم يلتفت إلى هذه الأمور واعتقد في الإجمال أنهم أئمة تجب طاعتهم، فإن هذا الاعتقاد الإجمالي كافي في أن نحكم عليه بأنه شيعي إمامي. وإن لم يحصل الاعتقاد التفصيلي، أما لم يذكر الشهيد ولا غيره أن شخصا ينفي النص الإلهي وينفي العصمة أو ينفي ما شابه ذلك ويعتبر من الإمامية، لم يذكر ذلك ولا عالم ولا أحد من أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الدكتور مع احترامنا له نحن نناقشه مناقشة علمية ليس فيها تجريح وليس فيها اعتداء، يجب أن تكون مناقشاتنا للأفكار مناقشات علمية خالية من التجريح والاعتداء والتطاول، مناقشة في ضوء المنهج العلمي وفي ضوء الميزان العلمي. نجي إلى المناقشة الثانية. الدكتور يقول أن النبي نص، يعني هو يعترف أن النبي نص، نص على الإمام علي، وأن كل إمام سابق نص على الإمام اللاحق، ويقول أكو نص، بس يقول هذا مو نص إلهي. نحن هنا نتستغرب كيف يكون نص النبي ليس نصا شنو إلهيا. طيب من أين عرفنا أن الصلاة 4 ركعات عند الله لولا نص النبي؟ النبي قال صلاة الظهر 4 ركعات، النبي قال صلاة الفجر 2 ركعتان، النبي قال صلاة المغرب 3 ركعات. من أين ننسب هذه النصوص إلى الله مع أن النبي هو الذي قالها ولم ترد في القرآن الكريم؟ النبي قال صلاة الفجر 2 ركعتان والظهر 4 والمغرب 3، ولم يذكر ذلك القرآن الكريم أصلا. مع ذلك نقول ما قاله النبي هو شنو؟ حكم الله. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما أن كلامه في الأحكام يعتبر كلاما لله، كذلك قوله ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، فالتفكيك بين نص النبي ونص الله تفكيك مستغرب. لاحظوا هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، نقل 3 عبارات، عبارة للشهيد الثاني في حقائق الإيمان، عبارة للوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية، عبارة للشيخ المامقاني في كتابه تنقيح المقال، ثم قال أن المستفاد من هذه العبارات أن نظرية علماء أبرار هي السمة السائدة في زمن أئمة، يعني في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث السمة السائدة بين الشيعة هي نظرية علماء أبرار. لاحظوا ما ذكره، يعني لاحظوا ما ذكره في صفحة 39 من كتابه، قال: وهذه النظرية هي سمة التشيع وجوهره في بداياته الأولى. يعني الشيعة في البدايات ما كانوا يقولوا الإمام معصوم أو منصوص عليه، أو سمة التشيع كانت خالية من هذه المعتقدات. وقال في صفحة 40: إن نظرية علماء أبرار هي الغالبة بين الشيعة حتى أواخر القرن الهجري الرابع، بينما كل العبارات اللي استشهد بها لم تتكلم عن هذه النقطة أصلا. كل العبارات التي استشهد بها الدكتور لم يصرح أحد من أصحاب هذه العبارات أن السمة الغالبة في القرن الأول والثاني والثالث حتى أواخر القرن الرابع كانت هي نظرية علماء أبرار. أصلا لم ينص ولا واحد منهم على هذه النقطة إطلاقا. نعم، ذكر الوحيد البهبهاني أن القدماء كانوا مختلفين، صح، علماءنا القدماء احنا نعترف ايضا كانوا مختلفين. الصدوق يقول: يجوز على النبي السهو. المفيد يقول: لا يجوز على النبي السهو. الصدوق ينفي التفويض، غيره يقول بالتفويض. نعم، علماءنا القدماء كانوا مختلفين في بعض المعتقدات، هذا ما ننكر. اما ان النظرية السائدة بين الشيعة في ازمنة الائمة كانت هي نظرية علماء ابرار، هذا ما وجدناه في عبارة من هذه العبارات التي نقلها في الكتاب. زين، بعد الملاحظة الرابعة: هل من المنطق العلمي، انتم انصفونا، هو نقل عن ثلاثة علماء ثم نقل أن ابن الغضائري وابن الجنيد وابن قبة ما كانوا يرون عقيدتنا في الإمامة، كان لهم عقيدة أخرى؟ أسألكم بالله، ثلاثة من العلماء، ابن الغضائري، ابن الجنيد، ابن قبة، ما كانوا يعتقدون بما نعتقد به أن الإمام لديه علم لدني وأنه معصوم عصمة مطلقة وأنه وأنه، ما كانوا يعتقدون. هل هذا يشكل الغلبة؟ هل هذا يشكل أن الغالب بين الشيعة كانوا على هذه النظرية؟ أو أنك تستند إلى عبارات ثلاث من عبائر علمائنا المتأخرين كالشهيد الثاني والوحيد البهبهاني والشيخ المامقاني وتقول هذه العبارات تفيد ذلك؟ هل من خلال عبارات ثلاث يمكن أن يستكشف ما هو النظرية السائدة لعقيدة الإمامة في زمان المعصومين عليهم السلام؟ هذا لا يتوافق مع المنطق العلمي، هذا لا يتوافق مع الدقة العلمية حتى تؤسس على طبقه نظرية، خصوصا بالنسبة إلى عبارة الشيخ المامقاني. لاحظوا معي يا إخوان، إحنا نقبل بالشهيد الثاني لأنه من أعاظم علماء الإمامية، نقبل بالوحيد البهبهاني من أكابر، أما الشيخ المامقاني لم يكن لا من مراجع الشيعة، نعم عالم وكتب كتاب في علم الرجال اسمه تنقيح المقال في أحوال الرجال، لا ننكر عالم محقق مدقق، ما يعد من طليعة علماء الإمامية حتى يستند إلى عبارته في تحديد نظرية خطيرة بمثل هذه النظرية الخطيرة، وهو أن يقال إن في الإمامة قراءة أخرى غير القراءة المعروفة عند الشيعة الإمامية تستفاد من عبارة العلامة المامقاني قدس سره. زين، العلامة المامقاني احنا ما نقبل عبارته، ليش؟ لأن شوفوا عبارة العلامة المامقاني ماذا قال بحسب ما نقلها الدكتور كديوار في كتابه: إن أكثر ما يعد اليوم، هذا في كتابه تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 211، إن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب كان القول به معدودا في العهد السابق. ولعين لنا ما هو مقصوده بالعهد السابق، عهد الأئمة، عهد الغيبة الصغرى، عهد الشيخ المفيد، ما عين ما هو العهد السابق. كان القول به معدودا في العهد السابق من الغلو. أولا العبارة مجملة لأن ما حدد لنا ما هو المقصود بالعهد السابق. ثانيا احنا ما نقبل هذا الكلام. وين أكثر؟ وين أكثر؟ هي ثلاثة أمور اختلف فيها القدماء: نفي السهو عن النبي، هذه واحدة، قال به الصدوق نحن نرى من الضروري نفي السهو عن النبي. اثنين التفويض المطلق، هل أن الأئمة فوضوا تفويضا مطلقا في أمور الكون وفي أمور التشريع؟ هذا الذي صار فيها خلاف بين علمائنا الأقدمين. وعلمهم بمكنونات السماء والأرض، هذه نص عليها الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني نص على هذه الأمور الثلاثة، قال هذه الأمور الثلاثة وقع فيها خلاف بين علمائنا. هذه الأمور الثلاثة كان بعض علمائنا في العهد السابق يعتبرها غلواً، الآن يعتبرها علماؤنا من الضروريات. ثلاثة أمور، فكيف يقول الشيخ المامقاني إن أكثر ما يعد من الضروريات في زماننا كان يعد في العهد السابق من الغلو؟ هذا أيضا من المناقشات. بعد اسمح لي أريد أخلص هالموضوع حتى إذا جاء الحوار المفتوح إن شاء الله. يعني الآن كثير من الإخوة ناقشوني في رواية التي ذكرتها البارحة أن الإمام الباقر تزوج من امرأة وكان أبوه زين العابدين يكره زواجه منها. هذه البارحة تعرضنا إلى هذه الرواية، كتبوا لي عدة أسئلة مناقشات. نعم لا تستعجلوا، شوي شوي علي، جاينا حوار مفتوح ليلة السبت يوم الجمعة ليلا، يعني بعد الأربعين يوم الجمعة ليلا ليلة السبت سيكون حوار مفتوح، سنجيب عن هذه الرواية. وكذلك رواية أن زرارة مات ولم يعرف إمامه بعد الصادق، رواية أن محمد بن مسلم لم يخبره الإمام الصادق بمن هو الإمام بعد، سأتعرض لذلك شوي شوي علي إن شاء الله يوم الجمعة ليلا سأتعرض لذلك. وأشكر جميع المناقشات التي جاءتني في هذه النقطة. زين، المناقشة السادسة: في أي شيء خالف الشيخ الصدوق وشيخه والقميين؟ ارجعوا إلى صفحة 71 من كتاب الدكتور القراءة المنسية. هو قبل ذلك في نسب القميين، يعني قال القميين هم ممن مشائخ قم، عفوا، قال في صفحة 68 أن مشائخ قم يختلفون عنا في عقيدتنا في الإمامة. هل هذا فعلا موجود أم لا؟ من الذي يمثل مشائخ قم؟ الشيخ الصدوق من قم كان، وأبوه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد، ذولا كانوا من أهل قم وجوا إلى بغداد في تلك الأزمنة، كانوا يسمونهم القميين. طيب، في أي شيء اختلف الصدوق معنا هو وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ومشائخ قم، في أي شيء اختلفوا؟ الآن أقرأ لك عبارة الشيخ الصدوق: راجع كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 360، يقول الشيخ الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي. أول درجة من درجات الغلو أن تقول النبي لا يسهو، هذا معتقد الشيخ الصدوق تبعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد. ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة. ثم قال: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي، الغلاة والمفوضة ينكرون سهو النبي، أيضا ذكره في الجزء الأول صفحة 358-368، إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. طيب، هذا يعني أن الشيخ الصدوق يختلف عنا في أمرين. الأمر الأول أنه يقول سهو النبي، عدم سهو النبي من الغلو، يعني النبي يسهو، هذه واحدة يختلف عنا في ذلك. ثانيا، هو ما يؤمن بالتفويض المطلق، أن النبي فوض، أن الله فوض للنبي وأهل بيته أمور الكون وأمور التشريع، لا يؤمن به. فهو يختلف معنا في مفردتين، لا أنه يقول بنظرية علماء أبرار، ركزوا معي، وإلا لاحظوا الآن أنقل لك عبارات الصدوق ماذا يقول في الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. يقول في صفحة 63، ذكر هذا في كتابه الاعتقاد، قال في كتابه الاعتقادات باب 35 صفحة 93 عفوا، ماذا قال عن الأئمة؟ إنهم عيبة علم الله، ركزوا على العبارة، إنهم عيبة علم الله وتراجمة وحيه وأركان توحيده، وأنهم معصومون من الخطأ والزلال. هذا كلام الشيخ الصدوق، وأنهم معصومون عن الخطأ والزلال، هذه عقيدة الشيخ الصدوق. كيف يختلف عنا؟ هذا كلامه وين؟ في كتابه تصحيح الاعتقاد. أنقل لك كلامه في معاني الأخبار، وإن أطلت عليكم وصلت الأخير لا تستعجلوا علي، أنقل لك كلامه في معاني الأخبار. لاحظوا، روى الشيخ الصدوق بسند معتبر في معاني الأخبار صفحة 102، في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 212، في كتاب الخصال الجزء الثاني صفحة 527، في كتاب الفقيه الجزء الرابع صفحة 418. شوف الشيخ الصدوق شنو يعتقد في الأئمة، أنقل لك، روى بسند معتبر عن علي بن موسى الرضا عليه السلام القول للإمام علامات. ما هي علامات الإمام؟ أن يكون أعلم الناس، أحكم الناس، أتقى الناس، أحلم الناس، أشجع الناس، أسخى الناس، أعبد الناس، بعد ويولد مختونا ويكون مطهرا ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ولا يكون له ظل، وإذا وقع على الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين. طيب، هذا مو غلو، نفي السهو عن النبي، يعني كلام الشيخ صدوق محل استغراب، نفي السهو عن النبي شنو؟ أول درجة للغلو. بس هنا يقول الإمام لا ظل له، الإمام يولد مختونا، الإمام يقع على الأرض إذا صدر من بطن أمه على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين. طبعا نحن نؤمن بذلك، أما اعتبار ذاك من الغلو وهذا اعتبار أمر طبيعي، مع أن كليهما مما وردت به الروايات، هنا وردت روايات بعلامات الإمام، وردت روايات أن الإمام لا يسهو ولا يخطئ وأن المعصوم لا يسهو ولا يخطئ. زين، يجي الآن إلى المناقشة الأخيرة. زين، المناقشة الأخيرة مما يؤكد لنا أن قول الشيخ الصدوق رحمه الله في زمانه كان قولا، ما نقول شاذ، لكن قول غير مشهور، ما نقول قول شاذ. طبعا احنا عندما نناقش الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق على شنو؟ على أعيننا ورؤوسنا، إن مناقشتنا كلها مناقشات علمية. أبدا، الشيخ الصدوق من أعظم علماء الإمامية، والإمامية مدينة له، بعلمه ورواياته وأحاديثه وكتبه، وإن كنا نخطئه في هذا الرأي، وهو قوله أن أول الغلو نفي السهو عن النبي، وإن كنا نخطئه، لكنه يبقى من أعاظم علماء الإمامية، نحترمه ونجله. مما يؤكد أن قول الصدوق بعدم نفي السهو عن النبي، يعني لا ينفي السهو عن النبي ولا يقول بالتفويض، مما يؤكد أنه ليس قولا مشهورا في زمانه، راجع ما ذكره الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد. طبعا أنت تعرف أن الشيخ المفيد رد على الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق إلى كتاب الاعتقادات، الشيخ المفيد إلى كتاب تصحيح الاعتقاد، يرد فيه على الشيخ الصدوق رحمه الله. شنو قال الشيخ المفيد في كتاب تصحيح الاعتقاد باب 37 صفحة 64؟ إن الأئمة عليهم السلام القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء، هو جوز بعض الصغائر على الأنبياء قبل النبوة، إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين، ولا ينسون شيئا من الأحكام، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب. وقال أيضا صفحة 136: قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم. يقول لك بعض المشايخ جو لنا من قم وجابوا لنا معتقدات، زين، وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، وينزلون الأئمة عن مراتبهم، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. زين، أنتوا راجعوا كتاب تصحيح الاعتقاد ورد الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق، يكشف أن ما أفاده الشيخ الصدوق قدس سره لم يكن هو المشهور لدى الإمامية في زمانه كما يراد تصويره. إذن نرجع ونقول القدماء كانوا مختلفين، هذا أمر ما ننكره، اختلف العلماء في التفويض المطلق، اختلف العلماء في نفي السهو عن النبي، وإن كان الغالب يقولون بنفي السهو، لكن في المقابل من لم يقل بذلك، لا ننكر اختلاف العلماء في ذلك العهد في ذلك، هذا شيء لا ننكره. أما أننا نقول أن نظرية علماء أبرار كانت هي النظرية السائدة أو كان لها حظ وافر من الحضور، فليس الأمر كذلك. المعتقد الذي حصلنا عليه من روايات أهل بيت النبي محمد الروايات التي حصلنا عليها هي ما أفادته وما ذكرته الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهم المصطفون الأخيار، وهم المعصومون، وهم المطهرون، كما ورد في الروايات الكثيرة وكما ورد في الأحاديث المتوافرة. وهكذا كان الإمام اللاحق عن الإمام السابق يتم عبر النص الخاص من الإمام السابق، حتى في أحرج اللحظات الإمام ينص على الإمام الذي يلحقه. ولذلك نرى الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر، في حر الظهيرة، في أحلك اللحظات، وهو ينص على ابنه زين العابدين علي عليه السلام، ويقول: إن هذا إمام. لذلك لجأت العائلة ولجأت الذرية الباقية ولجأ الشيعة من بعده إلى الإمام زين العابدين علي عليه السلام، على أنه الإمام بعد أبيه الحسين عليه السلام. سعد الله قلبه، فهو الذي كما في رواية المعروفة هو الذي تولى شأن أبيه الحسين عليه السلام، وصل بأبي وأمي إلى كربلاء، وجد بني أسد قد حفوا بجسمه الشريف، قال: ما تصنعون هنا؟ قالوا: جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال: أصدقوني المقالة. قالوا: لنا الأمان؟ قال: لكم الأمان. قالوا: جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله. قال: أنا معكم. جئت لتجهيزه، بدأ بتجهيز أعمامه، بتجهيز إخوانه، بتجهيز أنصار الحسين واحدا بعد آخر، إلى أن وصل إلى جثة أبي عبد الله الحسين. جاء بأبي وأمي إلى تلك الجثة، أراد أن يحركها من على الأرض، فتساقطت عظامها وتناثرت أوصالها، لأن خيل الأعوجية طحنتها طحنا، لأن السهام أكلتها، لأن الرماح بضعتها، ما بقي فيها عضو سالم. قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ الباري حصير من سعف النخل. قالوا: بلى. جاءوا له بالبارية، وضع جسمه في البارية، صار يركب عظما عظما، يركب الرجلين، يركب اليدين، يركب الخاصرتين، ثم قام بأبي وأمي وحمل تلك الجنازة المبعثرة على يديه. قالوا: نساعدك. قال: إن معي من يعينني على حمله. ثم أنزله إلى حفرته، أجلسه على التراب، رجع بأبي وأمي مرة أخرى. عن ماذا يبحث؟ عن ماذا يفحص؟ وإذا به يبحث: هل وجدتم طفلا رضيعا؟ بلى بلى، من القتلى طفل رضيع. ها، جاءوا بذلك الطفل الرضيع، أنزله، دفنه إلى صدر والده، ثم رجع مرة أخرى يبحث بين التراب. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أرى من بت السهم المثلث. أخرج أحشائه التي نبت فيها السهم المثلث، أودعها في قبره، ثم جلس على شفير القايا يا أبره، ونادى أبا حسين: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقا، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف بباريا وشاله، ولم الجسد المطشر يا والي وجمع وصاله، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفين. لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله، اللهم بمحمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. بعض المؤمنين يسألكم الدعاء له بتسهيل الأمر وقضاء الحاجة، اللهم سهل أمورهم واقض حوائجهم وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم الفاتحة تسبقها الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك وعلى ابن عمك وأخيك أمير المؤمنين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ابنتك المظلومة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها الصلوات.